brava, zu! Zu! كمان شوية سو جيم شد وكسر سد جيم را سد را فرات ها تو ح تو ح د شد وكسر تو ح د تو نو ص نو ص را شد وكسر نصلي فو نصلي فو و يو و يو ح و ح را شد وكسر و يو ح لي مو و يو ح لي مو ف س س ب شد وكسر ف س لي ف س ب عو عو ص شد وكسر عطي لا عطيات لا عطيات وهو وهو راس وكسرة وبري زاد وبري زاد تي وبري زاد تي او قاس وكسرة اوكي تا اوكي تا تا اوكي تا سو عين صعي را رت صعيرات و رو صاد شد وكسر وحصي لا وحصي لا بو شين شد وكسر وشي را وشي را تو ح وح ها شد وكسر تحرك تحرك مفشرك تحرك تحرك ها ف ص ي شد وكسرة ق ي شد وكسرة م قيمة كن سو ي شد وكسرة سوي ر سوي ر م ه شد وكسرة لي ك ص ك ص ي شد وكسر ك صي بن ك صي بن نو و و لا شد وكسر يا مد طبيعي يا مد طبيعي حركتين تاني لام شد وكسر يا مد طبيعي حركتين لام شد وكسر يا مد طبيعي حركتين مولي مولي تاني و قا را وقري طيب في لطيفة بسيطة هنا كده في الراء وقري الراء دي مش حرفين ساكن ومتحرك طيب هنا القاف قبل الراء الساكنة تبقى ايه فخامة ولا مرققة يعني هنقول وقار رين صح أرازي ها وقار هذه مفخمة هقول وقار الصواب ايه الساكن الاولاني مفخم والثاني مرقق خطا خطا المشكله ان الجماعة بتوع المقاطع الصوتية بيقولوا الكلام ده. علم المقاطع الصوتية الجديد اللي احنا بنقول عليه بيقولوا ان ايه ده مقطع موسيقي مقطع صوتي قار يبقى مفخمة وري تبقى مرققة. هذا كلام خاطئ يتنافى مع ما وصل إلينا من قراءة القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحرف المشدد العلماء فسروه وقالوا إيه؟ قالوا عبارة عن حرفين أولهما ساكن والثاني متحرك يرتفع اللسان ارتفاع واحدة عنهما هو كثاني منهما. الأول ده عليم ملوش علاقة. يجي قبل منه صاد، يجي قبل منه ضاد، يجي قبل منه أي حرف مرقق ملوش علاقة. مكسور مفتوح ملوش علاقة. هو كالثاني منهما. يبقى الثاني إيه منهما هنا؟ يبقى لازم يقول إيه؟ مرقق. يبقى وقرري. قولوا كده وقرري. ها اللي بعدها لا شد وكسرة يا شد وكسرة علي يا اكتب عليها كده يا مد طبيعي حركتين تمكين يا مد طبيعي حركتين تمكين. التمكين بيجي مع الياء المشددة بعدها ياء مادية. الياء المادية عملت ايه؟ مكنت نطق الياء الأولى فنقولش عليين عليين نبيين أميين ربانيين هكذا. فتصير الياء الأولى غير ممكنة النطق فجاءت ياء مادة التمكين لتمكين الياء الأولى فنقول ياء مادة طبيعي حركتين تمكين. تاني ياء مادة طبيعي حركتين تمكين. دي بتيجي في ربانيين وعليين وأميين ونبيين يعني غالبا لا تأتي إلا في هذه الكلمات. يبقى مادة التمكين خاص بياء فقط. قالوا وهم هذا وإن قال البعض أنها مادة تمكين لكنها لا علاقة بالتمكين أو بتعريف التمكين بها. ماشي يا جماعة؟ يعني أمريكا ووين ورا بعض فين الأولى مشددة ما جاتش أصلا ما جاتش في القرآن هي مشددة والتانية وهو مادية ما تجيش. طيب نقول اللي بعدها سين تاء شدة وكسرة مد طبيعي حركتين نا صين داء شدة وكسرة مد طبيعي حركتين قن قو صاد شدة وكسرة مادة طبيعي حركتين هي سي جيم شدة وكسرة مادة طبيعي حركتين لن نون لان نان جيم شدة وكسرة مادة طبيعي حركتين كا نجيكا ويو ويو زا كاف شدة وكسرة مادة طبيعي حركتين ويزكيهم هم ويزكيهم ويو ويو ما ويو ما نون حرف غن مشدد بالكسر يا مادة طبيعي حركتين ويو من ويمنيه لا انت نمتوا لا خد نم تاني و يو ويو ما ويو ما ويو كن مشدد يا مد ضمير ويمنيهم هم فيو شده وكسره يا مد ضمير حاكم تاني مع بعض الأمين تاني همزة وصل نبدأ بيها مريض الظهر أو الأو ميم حرف غنى مشدد بالكسر الأمي يا شدة وكسرة يا مد طبيعي حركتين تمكين لا يا لا يا يا لا يا يا يا لا يا يا نون حرف غنى مشدد بالكسر تمكين برضو صحصحوا يا مد طبيعي حركتين لا يا لا يا يا لا يأتي لا يأتي يا لا يأتي يا نون حرف غنى مشدد بالكسر يا مد طبيعي حركتين لا يأتي يني لا لازم انا قلت كده لا يا لا يا صيد دال شدة وكسرة صديقة ما شاء الله، الله ينور عليك. صلى الله الى قبرك وقبور المسلمين. را باء شد وضم رب، را باء شد وضم رب، رب رب ميتا شد وضم ميت، ميتا شد وضم ميت، ميت باء ثاء شد وضم بث، بث حاجيم شد وضم حج، حج شو حا شد وضم شح، شح سا خا شد وضم سح، كو دال شد وضم كدو، يا ذال شد وضم يذو، شا را شد وضم شرو، عيزا شد وضم عزو، ويحل ويحل ويحل ويحل ويحل ويحل ويحل ويحل يا ضو نون ألف غن يا ضو كرسوم كرسوم باشد الظهر وحبه بالعرق كرسوم كرسوم المستجير لا يمضى صار باشد الظهر وحبه بالعرق صلوا كرسوم المستجير لا يمضى وحب صار باشد الظهر وحبه بالعرق واللام القمريه اللام الشمسيه بتيجي وراها حروف الشمسيه صف ثم سل رحمن تفسد ذان عم تعسو اظن زر شريفا للكرم اللام الاولى ابغي حجك وخف عقيمه كم حرف مع اللام القمريه وكم حرف مع اللام الشمسيه كم 14 يعني على اعتبار العربية ايه؟ اللغة العربية 28 28 و 29 لغة القرآن 29 حرف أما اللغة العربية 28 حرف بالتفريق بين الهمزة والألف فاللغة العربية لا تفرق بين الهمزة والألف ولذلك اللي بيقول تهج يقول لك ألف وصل ألف وصل ما عندوش همزة هو ما عندوش همزة فيقول عليها ألف خلي بالك وده سبب الخلاف في التهجي تلاقي البعض يقول لك ألف وصل ليه عشان اتبع في هذا الأسلوب ليس لغة القرآن بل اللغة العربية اللغة العربية تارة تجد من يقول ألف وصل وتارة تجد من يقول همزة وصل لكن عندهم الهمزة الوصل وهمزة القطع سميها همزة الوصل وهمزة القطع طب أين الألف؟ فلا فرق عنده بين الألف والهمزة حتى أنهم أعطوا صفات الألف وهو يعتبر عديم الصفات لأن الألف تابع ما قبله في كل شيء صوت تفخيم ترقيق كل شيء استمد يعني قلت صا مستمد قوته منين؟ من الصاد يبقى اذا صوت وصوت الصاد صفات وصفات الصاد يبقى اللي تابع لما قبله مفخم زي الصاد مرقق زي السين صوته زي صوت السين هو امتداد لي ما قبله زي واحد عامل جايب مثلا مقطوره او ترابيزه زي دي وراح عامل ايه؟ ملحق للترابيزه كده ملحق للترابيزه ده طوله مترين يخش مع الترابيزه ولا يبقى ملحق لوحده؟ يخش معاه فهو ملحق الايه؟ الصاد ملحق السين ملحق اي حرف لحرف المد اللي هو الالف لما يبقى عليه ملحق اللي هو تبع سين تبع الصاد تبع التاء تبع الثاء اي حرف يبقى كأنه من جنس هذا الحرف. لكن القضية أكبر مما أنا بحكيها لكم، طويلة جدا. المهم أن عندنا 14 حرف مع اللام القمرية، إبغي حجك وخف، و14 حرف مع اللام الشمسية اللي هما تبثم مسير الرحمن تبوز درداني عمد عسوء أظن الزور شريفة الليل للكرم. طيب اللام الشمسية مضغمة، واللي بيحدث معانا خليكم معايا كده على السبورة، لو خدنا المثال الاولاني اللي هو ايه؟ الطيبات. همزه وصل بعدها لام شمسيه مضغمه في الطاء، هي مكتوبه عندكم كده صح؟ تمام. اصل الكلمه ديت دي بعد الايه؟ بعد التعديل. امال اصلها ازاي؟ كانت لام شمسيه ادغمت، اتقلبت الاول، اول حاجه ايه؟ قلب النو اللام الشمسيه الى حرف مماثل لما بعدها زي ايه؟ وراها فاء هقلبها ثاء، وراها طاء هقلبها طاء. طيب لام شمسيه بعدها ميم حكمها ايه؟ حكمها ايه؟ الغم بايه؟ الغم بغن. لا انتوا نايمين، انتوا نايمين. اللام الشمسيه ما بيجيش بعدها الميم. صح اللام الشمسيه ما بيجيش بعدها الميم. طيب يبقى قلب اللام الشمسيه الى حرف مماثل لما بعدها، دي الخطوه الاولى لعمليه الايه؟ اللام الشمسيه. فهقول ايه؟ انا عندي همزه وصل ببدا بها ايه؟ طيب اللام الشمسيه اقلبها الى طاء اهي، تبقى طقس ايه؟ طقس كلمه بعدها طاء ثانيه مفتوحه، يبقى طاء. فين اللام الشمسيه؟ خلاص اتقلبت الى طاء. ما هو ما ينفعش اصلا ادغام اللام في الطاء، ادغام اللام في الطاء ما تنفعش تنضغم، لازم تحول اللام الى طاء ثم تضغم الطاء في الطاء اللي هي المرحله الثانيه، ادغام الطاء في الطاء او الحرف في مماثل، يعني الثاء في الثاء ها، او الايه الذال في الذال، او النون في النون، وهكذا. ماشي يا جماعه؟ لا، عشان ما ينفعش ادغام اكتر من حرف مع بعض. لا، اي ادغام في القران او اي ادغام لا يتم اصلا الا بين المتماثلين. حتى ادغام النون في يرملون، لما باجي ادغم النون في يرملون، النون الساكنه، بعمل ايه؟ بقلب النون الى ياء، اقول مي مي مي، قلبت النون الى يا. الشيخ عبد الباسط كان بيقول لنا ايه؟ بيقول النون اتجوزت الياء، فلما اتجوزت الياء خلفوا ايه؟ خلفوا حرف مشترك بين الياء والنون، نصه ياء مي ونصه نون اللي هو مي مي، شايف؟ مي، يبقى نصه ياء ما اقولش ايه؟ مي مي كده، يبقى كده ده ياء خالصه. لكن لما اقول ماي ماي تبقى نصه ياء ونصه نون. ماشي؟ نعم. دي طريقه الادغام، ازاي بندغم؟ بوريكي بس ازاي بندغم عشان نقرا الحروف مع بعض. ازاي ثلاث طاقات؟ الحرف المشدد بحرفين، الحرفين جم ازاي؟ شيل اللام الشمسيه تبقى طيبات ولا ها طيبات؟ طيبات دي الطقم معموله مشدده. التشديد سببه ايه؟ انا بفكته لك اهو، سببه ان اللام الشمسيه اتقلبت لطاء والطاء دخلت في الطاء. اتفهمت ولا صعبه؟ صعبه؟ اعيدها تاني. بس هو انا فكيت عشان ايه؟ تعرف ان اللام ان الطاء دي مش مشدده اصلا، هي ما كانتش حرفين. ده لما اشيل اللام الشمسيه تبقى ايه؟ تبقى مفتوحه مكسوره مضمومه. زي مثلا معظمها ايه؟ مفتوح. طيب الدنيا مثلا، كلمه الدنيا جا مضمومه، لما اشيل اللام الشمسيه تبقى دنيا، دنيا جا مضموم. يبقى مفيش الحرف المشدد اللي هو التاني ده مش مشدد اصلا. يعني مش معنى كده ان انا دخلت اللام الشمسيه في الطاء المشدده المفتوحه، لا، ده كان دخول اللام ترتب عليه ايه؟ ان في تشديد بعد حدث بعد اللام ما دخلت، مش قبل ما اللام تخش. تمام؟ يعني معنى كده ان انا اقول لك مفيش حرفين اتنين احدهما مشدد هيضغم في الاخر. يعني لو في سين مع سين، السين الاولانيه مشدده هندخلها في الثانيه ما تخشش. طب السين الثانيه مشدده والاولانيه ساكنه، لا ما تخشش. شو بقول لك ايه؟ واحده ساكنه والثانيه مشدده، لا ما تخشش. ليه؟ علمائنا الافاضل بيقولوا ان الادغام مانع قوي من موانع الادغام اللي هو الشد. الشدة مانع قوي من موانع الإدغام. أكبر موانع الإدغام يعني قوة هو وجود إيه؟ الحرف المشدد. نقرأ مع بعض كده. همزة وصل نبدأ بها آ. لم شمسية مدغمة في الطاء المفتوحة أ. الطي الطيب با الطيب الطيب تو الطيبات الطيبات. همزة وصل نبدأ بها آ. همزة وصل نبدأ بها آ. لم شمسية مدغمة في الثاء المفتوحة أخ. مش أس أخ. أس ما أس ما أس ما را أس ما را أس ما را إي أس ما را إي أس ما را إي. همزة وصل نبدأ بها آ. همزة وصل نبدأ بها آ. لم شمسية مدغمة في الصاد المفتوحة الصالي الصالي حاء الصالي حاتي الصالي حاتي. ها وصل نبدا بها لم شمسية مدغمة في الضاء المفتوحة الضاء الضاء ني الضاء ني نبدا بها لم شمسية مدغمة في الضاء المفتوحة الزكاة الزكاة رو الزكاة رو. وصل نبدا بها بغنى حركتين. تاني لام شمسية مدغمة في النون المفتوحة بغنى حركتين. لام شمسية مدغمة في النون المفتوحة. مفتوحه قلنا مرتين. تاني همزة وصل النبدة وبيها لم شمسية مضغمة في النون المفتوحة بغنى حركين الناسي همزة وصل النبدة وبيها لم شمسية مضغمة في الدال المفتوحة المفتوحة المضمومة لا تبع النظر أدو الدن الدنيا يا الدنيا ها الدنيا يا شمسية مضغمة السين السلام يا السلام ها السلام همزة الوصل يا شمسية مضغمة في الهاء المضمومة لا طلع لسانك أخذو لو أخذو تاني تاني تاني تاني خلي بالك خلي بالك بص لي كده لام شمسية مضغمة في الظاء المضمومة أخذو ضم لسانك ضم الشفتين أخذو ها لو أخذو الظلمات وهمزة وصل تسقط وصلا ليه هنقول واء الزرع مش انا قلت امبارح يبقى همزة وصل تسقط وصلا ليه نبدا بيها بنتي مفيش بداية بقى همزة وصل تسقط وصلا لم شمسية مضغمة في الزاي المفتوحة والزاء والزرع همزة وصل النبدة وبها سو همزة وصل لام شمسية مضغمة في اللام المفتوحة اللام اللام اللاعبون لام شمسية مضغمة للطا للطي طيب ليه همزة فين همزة الوصل لام شمسية مضغمة للصا للصلاة للصلاة ليه لام شمسية مضغمة في الدال للذاء ك للذكاء لي للذكاء لي لم شمسية مضغمة للشام للذكاء للذكاء لي لم شمسية مضغمة ألف مد متصل واجب أربع أو خمس حركات إي لي الله أكبر الله أكبر